عسي ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب إن القرآن يهدي للتي هي أقرب إن القرآن يهدي للتي هي أقوم وينشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر شر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. كمان الله الله الله الله يا عم احنا بره عايزين نسمع كمان واللي خلق يا عم سيد مصطفى الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا عم سيد مصطفى وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه ويدعو الإنسان بالشر دعاء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا اقرأ كتاب اقرأ كتابك

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه